ذكرنا قلنا إذا كان على البلد إذا ترافع إلى الحاكم أزالها من زيادة فلا إيش سوى؟ يعني إذا كان هذا الرجل الذي كان إذا ترافع مع هذا الدائن إلى الحاكم ألغى الزيادة فلا يعطي الزيادة وإذا لم ينظر لا لا ما قلنا هذا لكن احنا نقول الواقع صحيح الواقع ان ما هو بحاصل له الزياده الا بالتراخي نعم قلنا اننا ناخذ من الزياده ولا نعطيها لصاحب الزياده وانما نضعها في بيت المال يشتغلون نعم نقول اولا إذا تاب هذا الرجل قبل أن يأخذ الربا وجب عليه أن يمسك لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أما إذا كان بعد أن أخذها فإنه لا يردها إلى صاحبها وإنما يلزمه أن يخرجها عن ملكه فيتصدق بها. ولو قيل إن كانت الزيادة هذه عن طيب نفس من البابك لا عن ضرورة فإنه يتصدق بها، وإن كان عن ضرورة كمسألة الذي ذكرناها في المضطر فإنه يجب عليه أن يدفعها لأن هذا المضطر ما دفع اختيارا. نعم شيخ الله إن كنت في بلد إذا ترافعه الحاكم منع الربا فلا تقضيه، اقضي أصل المال رأس المال والباقي لا تقضيه. وإن كنت في بلد لا ينفع فيه فانظر إلى مصلحة. أصحابي أجمعين عرف محمد الربا لغة واستشهد له لغة الزيادة. نعم يقول شابه قوله تعالى لما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت وعلت. طيب في الشرع الزيادة من الصفين معينين الزيادة في تبادل الجنسين حرم الشرع الزيادة بينهما. طيب أو التأخير في القصد. طيب هل الربا من الصغائر أو من الكبائر؟ الدليل هو الأولى يا عبد الرحمن الأولى أن نستدل بالأقوى في الأقوى. طيب. وعندك دليل من القرآن. طيب من القرآن. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فقال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذي خبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع الربا حرام وحل الله البيع حرام الربا. والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي. بس هذه تدل على تحريم الربا. اي نعم نحن نريد أن يأتينا دليل على أنه من الكبائر. نعم وجه الدلالة توعده بالنار والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. طيب في آية حديثة هنا حديث جابر لا أنا أكل ربا. نعم إذا قال قادة لدرس الجديد الآن ويقول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب للذهب